مش الاقي مثلا ريحه جميله او الاقي منظر جميل، لا الاقي شوك يجرحني. فبيقول حياتكم لما تعيشوا وانتم مش زيي وبتختالوا الرحمه بالشكل ده، وانتم في القسوه دي بقيتوا بتهبشوا، بقيتوا بتجرحوا، بقت حياتكم غير مثمره. والنتيجه يوم مراقبيك عقابك قد جاء الان يكون ارتباكهم. وبعدين بنستخدم نفس التعبير، في ناس بتراقبك وانت بتقتل وانت بتغتال الرحمه في حياتك، في ناس بتراقبك وانت كلماتك قاسيه وجارحه وساخره على اصدقائك، على ابنك، على بنتك، على مراتك، على ابوك، على زملاء العمل، على الناس اللي بيشتغلوا تحتيك في العمل. في ناس في في في في في اله بيراقب، في في في حكم بينتظرك. اوعى تفتكر انك ممكن تهرب بفعلتك. ونحن كشعب ربنا وناس عايزه تعيش لربنا او بتقول ان احنا عايزين نتبع ربنا او بتقول ان احنا بنقول ان في اله وان احنا عايزين نعيش للاله ده ونؤمن بالاله ده، بيقول ولكني اراقب الرب اصبر لاله خلاصي يسمعني الهي لا تشمتي بي عدوتي فان سقطت اقوم. ايه ده، هو في امل؟ يعني هو في رجاء مع كل القسوة اللي أنا فيها دي، مع كل عدم الرحمة واغتيال الرحمة اللي أنا فيها دي؟ عدواتي اوعى تشمتي بيا، أنا صحيح واقع لكن ممكن أقوم. ممكن. إزاي؟ عشان في محامي مهم جدا وشاطر جدا هيترافع عني في هذه القضية. بيكمل ويقول أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه حتى يقيم دعواي ويجري حقي، سيخرجني إلى النور وسأنظر بره. في نوع من الثقة رغم كل الكلام السيء اللي اتقال قبل كده، لكن نفس الإله اللي رافع الدعوة وبيعلن الغضب والرفض للخطية هو نفس الإله اللي بيعلن الحب للإنسان اللي بيعمل الخطية دي، لو تاب لو رجع يدافع عنه ويطلعه براءة. ليه؟ عشان هو بنفسه احتمل ذنبه بداله، احتمل الذنب اللي مفروض احنا ناخده بسبب عدم امانتنا ده، ومات هو على الصليب عشان تكون لنا احنا الحياة. عشان كده هو الوحيد اللي يقدر يدافع عننا، هو الوحيد، لانه ليس وسيط اخر بين الله والناس غير الانسان يسوع المسيح. ليس اسم اخر قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص، لانه بيجسد لينا العمل الرائع والكامل اللي عمله بتحمل عقاب الخطيه عشان يكون احنا لينا هذا الغفران. وبعدين ان كان احد في المسيح يحصل ايه؟ يبقى خليقه جديده، ياخذ قلبنا الحجري ويعطينا قلب لحم. فنبتدي تكون عندنا احشاء رأفات ولطف، ونمتلي بروح الله القدوس اللي ايه ثمره؟ ثمره المحبة، ثمره السلام، ثمره طول الأناة، ثمره الصلاح، ثمره ضبط النفس مش بسرعة اليدين إلى الشر مجتهدتان. هل سكن فيك روح الله القدوس؟ إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد. دعوة لنا نؤمن النهاردة بهذا الإله اللي رفع علينا القضية. فبنختار إما نكون في قفص الاتهام ويتحكم علينا ويوم مراقبين يجي والآن يكون ارتباكنا، أو أمسك في المحامي وأطلب أن يدافع عني وأقول له يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية، يغير طبيعتنا، يدينا حياة جديدة، يملانا بروح القدوس تفيض في قلوبنا المحبة. الاختيار لينا.